سورة الطلاق آية 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأبو جعفر يراها بعد عسر يسرا بضم السين في الموضع. يلا يا سيدي. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ونافع بن زكوان وشعبة ويعقوب أبو جعفر نكرا نكرا بضم الكاف. وابن كثير المكي يقول وكائن من قرية مع تسهيل الهمزة وكائن من قرية يعني ابن كثير المكي يحقق الهمزة يقول وكائن من قرية. أما أبو جعفر فله المد وله القصر مع التسهيل وكائن من قرية وكائن من قرية. يبقى أبو جعفر هو اللي بيسهل وله المد والقصر. أما ابن كثير فلا تسهيل في الهمزة وله المد. تفضل يا سيدي. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أيوة. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. نعم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. نعم. آيات الله يتلو عليكم آيات الله مبينات. القراءة الثانية مبينات قراءة المدنيين والمكي والبصريان وشعب مبينات. ويعمل صالحا يدخله المدنيين وابن عمر يقرا بالنون ندخله. تفضل يا سيدي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورأوا